أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. سووا مكان زين لجناب الشيخ، سووا له مكان، هيئوا له مكان زين يبدل. جزاكم الله خير. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. ذكرت محل الربع من عرفاتي، فأجريت دمع العين بالعذرات، وفل عران صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أخفيت وعرات. الإمام زين العابدين لما يسأل أبو حمزة الثمالي بعد 35 سنة بكاء، ليش مولاي؟ يقول له مو أنا الأوان. يجاوب أربعة أجوبة، ثلاث أجوبة نأجلهن الليلة 11 يوم 11، وجواب خلي نجاوب الليلة. يقول له يا أبو حمزة لا تلومني، فإني ما مررت على ديار آل عقيل إلا واختنقت بعقلك. هاي الديار بس بها الأرامل، بها الأرامل والأيتام. وفل عراي يا ويا صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي. ديار من؟ ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، منازل جبريل الأمين يزورها، منازل جبريل الأمين يزور من الله بالتسليم والرحمات. شنو هاي الديار؟ منازل كانت للصلاة والاتقاء، منازل كانت للصلاة والاتقاء وللصوم والتطهير والحسنات، أئمة عدل يقتدى بفعالهم، قدوة للناس، قدوة لكل شيء. أئمة عدل يقتدى بفعالهم، وتؤمن منهم زلة العثرات. تعالوا كل احنا خلنا نسأل هذا السؤال، كل احنا القاعدين السامعين، هيعون اللي طلع لأهل محمد وآل محمد. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكفار وأخرى بطيبة وأخرى بفخر نالها صلواتي وقبر ببغداد يا باب الحوائج يا مولاي يا أسد بغداد يا جواد الأئمة التفتوا لهالشعب هذا ولهالمجتمع، لا تخلون الظالمين يتسلطون عليه. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة وقبر البطول أحد شباب البصرة كان قبل فترة في الزيارة ويأيدون هاي القضية، بعض الأخوة رجال الدين يأيدوها، قبل فترة كان بالزيارة وشايف الإمام الرضا هناك بالرؤية والإمام مبشر بقضاء حوائجه، بس قايل له قل للسيد الصافي خلي يقرأ على أمي الزهراء وبالذات رايد فرد بيت، قال له يقرأ مولاي؟ قال له خلي يقرأ أمر على عبد ضرب لي. ومن ضربته للقاع ذبني لن كسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني. وقبر يؤون بطول الدنيا لها من مصيبته، وين هالأمة وين هالأمة توصل الغريب طوس، وين هالأمة توصل الأنيس النفوس. وقبر يؤون بطول الدنيا لها من مصيبته تردد بين الصدر والآية الحجبات إلى أن يقول دعب الأفاطم لو خلت الحزن. صار ثلاث ليالي أحد المؤمنين يعاتبني وأنا هم قلت له والله إلك حق تعاتب، قال شو صار ثلاث ليالي ما تجيب طاري فاطمة؟ أنا أعتذر إلا والفاطمة. الفاطم لو خلت الحزن مجدليا وقد مات عطشانا بشخص براتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين وجناتي يا ابني من الوالد يحسيني، من الوالد يا ابني ويا ريت ذبحك ذبح. شو تريد فاطمة؟ يا اسعدني اسعدني على ابني يرجع ابني، بلا خادم بلا خادم. يا انا الوالد والقلوب، ليش ما نقراها سوى ابويا؟ ليش ما نقراها سوى ونفرح فاطمه؟ انا الوالد، انا الوالد والقلوب. لا ودور عذبني، وينهم الشباب؟ ودور عذبني وين ما أولي أولي يا فاطمة. أولي ما تجي، أولي على ابن ما تعطي، أولي على ابن الماء عطشان عطشان ولعبت عليه الخيل، لعبت علي الخيل ميدان وراسه يا ويلي فوق الاسنان. وين هالعنة؟ وراسه يا ويلي فوق يا قلت. انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا النبوة وظيفة من الله، وهذا هو أول الكلام الذي يقطع كثير من الألسن، أنها وظيفة إلهية وسفارة ربانية بين الخلق وبين الخالق. وهذه الوساطة وهذه الحلقة التي بين الله وبين الناس من خلال آثارها ومن خلال سلوكها يتعرف الناس على قيمة هذا الإنسان الذي سيكون وسيطا بينهم وبين الله. لذلك تجد النبوة لها أثر في الواقع ولها أثر في ساحة البشر على طول السنين، من حيث الجانب الفكري اللي يبحث عنه الإنسان وهو جزء لا يتجزأ من ذاته، ومن حيث الجانب الأخلاقي، لأن الإنسان عندما يرى المثل ويرى الأخلاق الرفيعة يميل إليها. مو هذا أبو نؤاس عايش على مائدة العباسيين، ريوقة وغداء وعشاء على بن العباس، ورجل بعض الأحيان مكوث عندهم كثير، فخرج في يوم من الأيام من الرشيد من هارون وواجه الإمام موسى بن جعفر في الطريق، فأنشده وهو يقول: إذا رأتك العين من غير ريبة فعارض فيك الشك أثبتك القلب. ولو أن ركبا أمموك لقادهم، نسيمك حتى يستدل بك الركب، جعلتك حسبي في أموري كلها، وما خاب من أضحى وأنت له حسب. هذا النبي والوصي عندما يمشي على الأرض، كتلة من العلم، كتلة من الأخلاق، كتلة من السلوك الرفيع تمشي على الأرض بكل حركاته وسكناته. بل هكذا يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابتسامة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ابتسم خرج النور من فمه. وهذا المعنى موجود في النفوس، أنه تأثير على النفس واضح، تأثير الشكل وتأثير الابتسامة. ليش الإسلام يشجع على أن تلقى أخاك بوجه طليق، مو تلاقي عبوس قمطرير شنكات الواحد من أهلك؟ لا، يقول ابتسم بوجهه، راوي المظهر الإيجابي الطيب. وهاي العبوسية والقمطريرية، هذه الشكل الآخر النقير، هذا قابل به أهل المعاصي، قابل به أهل الذنوب، كما يرد الحديث عن أهل البيت عليهم السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا أبو المعصية مو مال تضحك بوجه، مو مال الجاملة، مو مال تحقق لبعض الأمور اللي تشجع على المعصية واللي تخليه تدرب على المعصية. لا، خلي يعرف مقداره، خلي يعرف حقه. أمير المؤمنين عليه السلام من البنود المهمة اللي كتبها في المادة القانونية الدستورية لمالك الأشتر في حكومة مصر، كتب لهاي الفقرة: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان بالإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. هذا أبو المعصية لما يفعل الموبقات ويفعل الجرائم وكلها تضحك بوجهه، وكلها الداري، وكلها الجاملة، وكلها تحترمه، هذا ما رح يشعر بالذنب، هذا ما رح يشعر بالخطأ، هذا ما رح يشعر أنه مجرم بحق مجتمعه، بحق نفسه، بحق أسرته، بحق الآخرين. رح يشوف نفسه وضع طبيعي. لا، وحقك لو 2-3 في المجتمع يقولوا له أنت خطأ، ما يقدر يروح ينام ليلة، ما يقدر يروح يخفى على الوسادة. إذا فد 2-3 بالمجتمع يقولوا له ترى أنت خطأ، وترى فعلك خطأ ويأثر علينا وعلى نفسك. لذلك حتى لا يفوتك، فرد وقفة تسجل في الذهن: النبي كان إذا يقبل على الناس يقبل عليهم بهذه الرحابة وهذه السعة. ليش؟ لأن وراء مسؤولية كبيرة، أنه راح ينقل المجتمع من حال إلى حال، وراح ينقل البشر من وضع إلى وضع آخر هو نقيضه. لذلك يجي النبي بتغيير شامل، يجي النبي بتغيير من الجذور، يقوم بتغيير القيم والمفاهيم. هذا النبي صلى الله عليه وآله إجا لقى الشجاعة بهالصورة اللي يرسمونها الناس: اضربوا اخذ بالقوة. إجا لقى الخمر هو شرب الماء. إجا لقى المفاهيم اللي تحكم الناس هي مفاهيم الانحراف ومفاهيم الرذيلة ومفاهيم الانحطاط. زين، المجتمع شلون يتكامل بالانحطاط؟ مجتمع شلون يتكامل بالرذيلة؟ مجتمع شلون يتكامل بالخطأ؟ هذا ما ممكن. هذه النقطة الأولى. في نفس الوقت البشر عد الله سواسية، البشر عد الله خلقه عباده محترمون عند الله، الإنسان محترم عند الله، مقدر عند الله. لكن لما يجي إنسان يذل إنسان، ويجي إنسان يخلي إنسان يعيش بالانحطاط وبالمراتب المتدنية لاستخدامه، لاستغلاله، لاستثمار طاقته، لاستثمار قدراته، هذا طبعا مرفوض. إمامك موسى بن جعفر، من التوفيق أننا نذكر باب الحوائج اليوم أكثر من مرة، إمامك موسى بن جعفر عليه السلام مر في يوم من الأيام بالطريق، وكفت غلام من الغلمان كان ياكل له فرد خبزه بسيطه. قال لي الامام تفضل. الامام ما فشله قاعد وياه اكل وياه. طبعا اللي حول الامام اعترضوا قالوا له شلون تقعد ويا هذا ما يليق بيك، مكانتك وين وهذا مكانته وين. الظاهر الامام ما يجاوبهم جواب نظري، الجواب النظري ما يحل المشكله، يراد جواب عملي جواب ميداني. قالهم لا قعد ويا ياكل. قالهم ان لم يكن لي اخ في الدين فهو نظير لي في الخلق. وهي نفس الفكره اللي كتبها امير المؤمنين لمالك الاشرف في الدستور، قال له ترى لا يخلو احدهم اما اخ لك في الدين او نظير لك، لو يجي معك ويا دين واحد. وطبعا من يجي معك ويا دين واحد يعني يجي معك ويا قانون، يعني يجي معك ويا دستور، يعني حقوق وواجبات، يعني حق المسلم على المسلم، حق المؤمن على المؤمن، حق الأخ على الأخ، حق الجار على الجار، حق الوالدين، حق الأبناء، حق الزوجة، حق الزوج، حق الأخوة، حق كل شيء، وحقوق ما خالي المسألة. لعله نوفق في ليلة بعد يومين ثلاثة نتناول هاي المسألة بالتفصيل. فمن جمعك ويا دين يعني جمعك ويا قانون، يعني جمعك ويا دستور، يعني جمعك ويا حقوق واجباتك ومخالفات السجل. ولم يكن لك أخ في الدين فهو نظير لك في الخلق، هو بشر وانت بشر، فلماذا تتكبر عليه؟ لماذا تترفع عليه؟ لماذا تنظر له؟ فإجا النبي صلى الله عليه وآله، إجا لقى ناس عايشة تحت التراب وهم أحياء، مخنوقين وهم أحياء، خبز ماكو، مي ماكو، ولقى ناس ما تستحق الحياة. ميزانهم عند الله تبت يدا أبي وتب، هذا الميزان عند الله. لذلك من إجا النبي إجا صحح المفاهيم، إجا وضح المفاهيم، القيم الأخلاق شنو انطاها، الشجاعة شنو رسمها، الصدق شنو رسمها، الخير شنو رسمها، رسم المفاهيم بحدودها يعني بتعاريفها بخارطتها حتى الناس تجي تستدل عليها. وإجا خلى المواقع في مراتبها الصحيحة. ليش؟ لأن هو هذا ميزان الله. ميزان الله يختلف عن ميزان الناس. رحم الله الدكتور الوائلي وأعلى الله مقامه، يقول في إحدى كلماته وقصائده: يد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. هذا ميزان الناس، يصعدون لفلان وعلان وهو ما يسوى زبانة حش الحضر، ما يسوى، ما يسوى له شيء، ويصعده ويرفعه وينفخه. وهذا مبتلين به احنا في كل زمان ومكان، وأكو ناس إلها احترامها وإلها تقديرها وإلها منزلتها يهبطوا. فميزان الناس لا يمكن أن يعتمد عليه، وميزان البشر لا يمكن أن يعتمد عليه، لأن الميزان متزلزل، يخفق يزيد ينقص باعتبارات الإنسان يسمعها. أما ميزان الله يا أيها الناس، هذا الكلام لمن؟ للكل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. لذلك النبي إجا غير المفاهيم، رسم القيم، رسم الأخلاق بحدودها وسارت الناس عليها، وإجا حدد المواقع. كل من أنطى موقعه، وفرد يوم يجي يلقى عبد من العبيد، غلام من الغلمان اسمه جويبر، كبر عليه العمر، طال عليه العمر، طالت عليه السنين، وقاعد جويبر لا حال ولا مال ولا مرية ولا بيت ولا كل شيء. قال له جويبر ليش ما تتزوج أنت؟ قال له يا رسول الله الحسب ما تشوف، واللون أسود، وهذا وضعي وهذا حالي، كل شيء ما عندي، فمن يقبل بي؟ من ترغب بي؟ قال له أنا أخطب لك يا جويبر. النبي سوى هاي الحادثة النوعية الحادة، النقلة الحادة في المجتمع، وجه خلى المجتمع أمام الأمر الواقع في ميزان الله. خطب له بيت كبير القوم بيت لبيد، خطب له بيت كبير القوم بيت كبير العشيرة بيت كبير فئة، وهذا مو سهل في التوازن الاجتماعي الطبقي، مو سهل هذا. إلى أن إجى الكتاب الأبو البنت ظل متحير، الناس تأتي لبنته ليلا ونهارا ذهابا وإيابا، الناس تخطب بنته ما ينطيها، جميلة وبيت كبير القوم وثرية، وهي اعتبارات يتأثر بها الإنسان ويرتب عليها أثر. لكن من صارت الخطبة توقف الرجل وذهب إلى ابنته، قال هذا كتاب من رسول الله أتى به جويبر العبد الأسود يخطبك لجويبر. شنو جوابك؟ قلت له وافق يا أبا، وافق، خلي يتعلم عن النساء، خلي يتعلم عن النساء هذا الدرس العملي. قلت ليش؟ قلت له لأن محمد ما ينطق عن الهوى، محمد مو كيف يشتغل، هذا أكيد أمر الله، وأكيد هذه إرادة الله، وأكيد هذا توجيه الله، وافق يا أبا. إذن النبي كان يتصرف التصرف الميداني حتى ينقل الناس النقل النوعي الحاد، لذلك صار تغير شامل في المجتمع، فنقل المجتمع نقلتين، وهذا المجتمع اللي لازم يتعلم من خطوات النبوة كيف يبني نفسه وكيف يبني جذوره وأسسه يرصنها بهالمقدار. هذا اللي رسم النبي، أولا نقل المجتمع من الحالة الطالحة إلى الحالة الصالحة، يعني نظف كما تقول القاعدة في الفقه، التخلية قبل التحلية، أنت لازم تنظف أولا، فإذا خلى التخلية هي العنوان الأول ونظف، هذا مجتمع كان يفعل ما يفعل، كان يجرم بحق الناس، كان يقتل البنت وهي على قيد الحياة، وأد البنات كانت من الجرائم الواضحة. ليش؟ لأن المجتمع كان ينظر نظرة ضيقة جدا للبنت. وشنو هسه المجتمع ينظر نظرة شنو؟ أيضا ما أنصف البنت الآن المجتمع، أكو فرد لون من الترسبات وأكو فرد لون من المخلفات موجودة إلى يومك إلى ساعتك هسه. دروح للمستشفى، روح للمستشفى وأوقف يم صالة الولادة وبس خلي إذنك من بعيد شوف من تجي البنت شلون تجي الحركة، وصير الحركة في ميدان صالة الولادة، ومن يجي الولد شلون، من يجي الولد لا تنخبص الدنيا، ذول الموظفين الموظفات الممرضين حتى يطالبون بمقدار المال أكثر مما يطالبون من تجي البنت، جيب يقول له بالعافية وألف عافية ويتربى بعزك، لكن من تجي البنت أكو فرد خمول، أكو فرد حالة مو هي إيجابية. هذا شيء يدلل على أنه كفرد استقرار بالنفس اتجاه هاي الفكرة، وهذه موجودة حتى عند للأسف النساء اللي هن القابلات اللي ولدن النساء. روح اسألها عن أجرة الولد اشقد وأجرة البنت اشقد، تلقاها تاخذ من الولد 350 450 500 وبالبنت تقول ايش تبطين انعم الله. ليش؟ لأن عندها اكو فرد استقرار. هذه نظرة أرد أقولها بصراحة من على هذا المنبر وهاي القناة الطيبة المباركة اللي تنقل هذا الصوت، صوت الحسين وصوت الحق وصوت المنبر، أقول هذه حالة مصحية في المجتمع، هذه حالة مرضية وما تكشف عن بعد طيب بين العبد وبين ربه، وإلا كان ذاك المجتمع عنده قدرة يدفن البنت بالحياة، يدسها في التراب لحسابات دنيوية ضيقة إما للفقر وإما لأسباب اجتماعية خاف تؤثر البنت وتسبى وغيرها، لكن هي حالة مو صحية. واليوم المجتمع يتصرف أيضا بتصرفات مماثلة وتصرفات قريبة، إذن هي ليست حالة صحية. إذن نرجع، النبي لقهيج المجتمع يتصرف يقتل النفس، وإذا الموءودة سئل بأي ذنب، إذن النبي حركته نقل المجتمع من حالة الطالحة إلى الحالة الصالحة، وهذه فرد فقرة مهمة، أن المجتمع لما تتوفر به أمراض وتتوفر به أسباب الخطأ وأسباب المعصية، لعله الآن أنا وأنت نعيش الأجواء الحسينية وأجواء السواد وأجواء الطاعة، بس ما أدري أنا ورا محرم وصفر من يتزوج ابني شو أسوي، نصير عندي حفلة شو أسوي، نصير عندي فرد فرح شو أسوي، لما أزيح هذا السواد وتنتهي مدة السواد ما أدري انطلاقتي للدنيا كيف ستكون وحركتي نحو الدنيا كيف تكون، وكم أخذت من الموعظة اللي تخليني أوزن علاقتي بالدنيا واللي تخليني أوزن علاقتي بفرح الدنيا. هذا فرد لون يتحمل مسؤولية الإنسان ضمن هاي الفترة، شقد يأخذ شقد يتعظ شقد يستقبل حتى يرتب عليه أثر. إذن النبي بنى مجتمع ونقل نقلتين، النقلة الأولى حولها إلى مجتمع صالح، وهذا المجتمع الصالح أصبح جاهز أن يبني دولة وأصبح جاهز أن يبني حكومة وأصبح جاهز أن يبني قواعد. لذلك النبي اختار مكان واختار زمان واختار أشخاص وأخذت الآيات تنزل وأخذ الدستور الإلهي ينزل ونبنى الكيان ونبنى الدولة. وهاي الدولة ابتلت في حينها، ابتلت بمنافقين، ابتلت بأعداء من الداخل والخارج، وابتلت بنزاعات وصراعات، لكن حنكت النبي وفلكت النبي السياسية بحيث هذا أبو سفيان ما يسواله قشر بصل، ما يسواله شيء، ذبلح جاي النبي قالهم ومن دخل دار أبي سفيان خلص سد الأفواه، سد القضية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هاي القضية يكون الإنسان يتأمل بها من يسمعها من الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا الفتح إجا بعد اللي تلاولك مو شلون ما كان، بس تناولي معركة الأحزاب وشوف شنو اللي صار بيها، واللي النبي صلى الله عليه وآله في بروز علي بن أبي طالب يقول له برز الإيمان إلى الشرك، لأن كانت معركة مصيرية وكانت معركة مفصلية تحدد لو الدين ينتصر لو لا دين، لو الإسلام ينتصر لو الكفر، لأن كل ما بجعبته أبو سفيان ذبه، حزب الأحزاب، جهز الجيوش، عقد العقود والتحالفات كلها وصنع ما صنع، لكن الله تبارك وتعالى يأبى إلا أن يتم. إذن النبي بنى دولة، وبنى دولة بالصالحين، وهذا اللي لازم اليوم نفكر به. احنا حصلتنا انعطافة في حياتنا وصارت عندنا نقلة حادة في حياتنا بعد أن أزاح الله ذلك الطاغي وذلك الظالم اللي كان جاثم على صدورنا، اللي كان حارمنا حتى من هاي القعدة ومن صرخة يا حسين، ما أدري إيش كانت تسوي له صرخة يا حسين، ما أدري، صرخة يا حسين تربكه، المشي إلى الحسين يربكه، الدمعة على الحسين تزعجه، لماذا؟ والصرخة يا حسين والدمعة على الحسين والمشي إلى الحسين واللطم على الحسين لا يربك إلا الظالم الطاغي، لا يزعج إلا الإنسان المنحرف الطاغي، الإنسان المستقيم يعيش بالحسين، يتنفس بالحسين، ينبض تنبض حياته بالحسين. هذا تجربة واقعية، لذا حتى يبني المجتمع دولته ويبني حكومته لازم أكو فرد نقاط لعله نوفق نوضحها خلال الليالي القادمة إن شاء الله. شلون الدولة تنجح؟ شلون الحكومة تنجح؟ شلون الشعب والدولة والحكومة يصير بيناتهم انسجام؟ هذا لعله نوفق إلى ليالي أخرى نعرض له بالتفصيل. فالنبي بنى دولة وبنى كيان وانطلق بأبي وأمي وحقق انتصارات وحول المجتمع إلى الحالة الأخرى الأهم، التفت لي، وهي الحالة اللي المجتمع يحصن نفسه بيها، واللي المجتمع يبني نفسه بيها، واللي المجتمع مهما تجيه القوات والقدرات والإمكانيات لا تستطيع أن تتغلب عليه، عندما يتحول من مجتمع صالح إلى مجتمع مصلح، يعني يقوم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا إلى ليلة خاصة بعد ليلتين إن شاء الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحول المجتمع إلى مجتمع مصلح ويخليه الفرد منه يمثل أمة. يعني هذا المجتمع اللي كان ضايع، المجتمع اللي كان منتهي، المجتمع اللي كان يقتل بنته، المجتمع اللي كان يأكل التراب ويأكل ويشرب الخمر وحياته عبارة عن ظلام كما يسميها القرآن من الظلمات، هذا المجتمع يتحول إلى إبداع، مجتمع يتحول إلى إنجازات في حياته. ضرب لك فرد مثالين يخلن الفرد من عندنا بالميزان. سعد بن الربيع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرجو من الإخوة من اللي يسمع واللي يشاهد خلوية يحط نفسه بالميزان، خلي شوية نقيس المسافة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره عطر المكان بالصلوات. أروح لكم فدوة اثنيناتكم على هالحنجرة وعلى هالصوت هذا. سعد بن الربيع في معركة أحد، شوية اختلفت الموازين العسكرية والسياسية في معركة أحد، اختلفت شوية، ماكو فرد فرصة للوقت أن نمر بها، لكن أشير لك أنت الباقي اعتمد على وعيك أن الموازين العسكرية والسياسية حتى الاجتماعية والنفسية والأخلاقية اختلفت في معركة أحد، لكن النبي تعرض إلى جرح بأبي وأمي، شج جبينه وويله وكسرت رباعية، فسال منه الدم. وهنا هتف إبليس قتل محمد، وصار تزلزل في ساحة المعركة. لأن تعرف القائد، القائد مو فرد شي هين، مو مثل رسول الله قائد. فسعد بن الربيع لما سمع هذا الصوت هتف بصوت: لا خير بالحياة بعدك يا رسول الله. وأخذ سيفه وهجم على المشركين وأخذ يضرب بهم حتى تكسر سيفه وقتله. الظاهر النبي مسجل هاي اللمحة وحاجز هاي اللقطة ومنتظر تنتهي الحرب. فلما هدأت الحرب قال لهم: من يأتيني بخبر سعد؟ من يجيب لي خبر سعد؟ واحد قال له: أنا أعرف وين وقع. راح له لقاه يتنفس، قال له: سعد. ما جاه. كررها عليه 3 مرات ما جاه. قال له: بعثني إليك رسول الله تقول الرواية. فانتعش وقال: أهو حي؟ من هسه بين الإنسان من يحط نفسه بالميزان، بين بعض، بين الفرق وبين الترجيح. أهو حي؟ قال: بلى أهو حي. قال: بلغه عندي السلام. وسعد بن الربيع كان كبير عند قومه، رجل إلى جاهة وإلى منزل، قال له: بلغ قومي عني السلام. بلغهم عني السلام وقل لهم: إياكم أن يصاب رسول الله بأذى وفيكم رمق. دير بالكم ينصاب رسول الله بأذى وفيكم نفس. رجع نقل كلام للنبي، النبي قال كلمة بحق سعد، قال: رحم الله سعدا، نصح لله حيا وميتا. هذا نموذج من التربية، هذا نموذج ينطيك إش قد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، إش قد خط أثر بالأرض، حيث نقل المجتمع هذه النقلات وربهم هاي التربية. ما أحوجني اليوم إليك إلى نفس رسول الله، ما أحوجني أنا وياك اليوم إلى منهجية رسول الله، ما أحوجني أنا وياك اليوم إلى كلام رسول الله اللي يسد أفواه. أفواه كثيرة اليوم، ناس تريد تبيع الدين وتريد تبيع أهل الدين وتريد تبيع المسلمين بيع بالجملة من وراء نزاعات لا قيمة لها. تعال شوف النبي شلون يبني مجتمع وشلون يحول مجتمع، النموذج الآخر. لأن ضاق علي الوقت وأريد هم أنطيك حقك وحق غيرك حتى لا نبخس الناس أشياءهم. النموذج الآخر محير أبو دار. وما أدراك ما أبو دار؟ تدري النبي شو يقول بحقه؟ يقول: من أراد أن ينظر إلى شبيه عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي دار. تريد تباوع إلى النموذج المصلح، إلى النموذج. وشنو أبو دار؟ كان عنده حزب، كان قاعد ببرلمان أبو دار، كان عنده سيارات، إمكانية، سلاح، حماية. لا، هو وروحه وقلبه المفعم بالإيمان اللي النبي طاش الشهادة العليا، اللي انطى الكأس والفوز عندما قال: ماكو أصدق لهجة من أبي ذر. أبو ذر بجيش العسرة يلتحق بالنبي، بس كان راكب له على ناقة شوية تعبانة، وبركة الناقة وتعبت وكمل مسير تمشي، فتأخر عن الجيش. إلى أن نتأخر عن الجيش، طبعا النفاق كان إلى دور والمنافقين كانت لهم مساحتهم، وأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فطعنوا بأبو ذر، طعنوا في أبي ذر وفي مصداقيته وفي شجاعته وفي إيمانه. والنبي كان ينظر إلى الأفق: متى يأتي أبي ذر؟ متى يأتي أبو ذر؟ إجا أبو ذر من بعيد. النبي قال لهم: من يبشرني؟ قالوا: لأبو ذر إجا. لكن تقول الرواية: إجا أبو ذر من شدة العطش، فك في الأرض وفك في السماء، ميت من العطش. فقالهم: ادركوه، انطوا مي. انطوا مي شرب. بعد ما شرب ابو ذر طلع الركوة مالته، شيء يحفظ فيه الماء، طلع مي. قال له لأبو ذر: شو عندك مي انت وجيتنا عطشان؟ قال له: يا رسول الله، انا مريت بوادي، هذا الوادي لقيت به عين مع المي ذوقته أطيب من العسل، قلت والله لا أشرب منه حتى يشرب منه رسول الله. هذا النموذج اللي النبي بناه واللي النبي صنعه واللي بنا طابوقة طابوقة وبدرة بدرة أمثال سعد بن الربيع أمثال أبو ذر، فما بالك بعلي بن أبي طالب الذي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم كل باب فتحت. احنا ليش نبقى مصرين على الموقف وليش نبقى ما نتنازل عن هذا المبدأ؟ نريد شخص يشبه رسول الله، نريد إنسان يمثل امتداد النبي، نريد شخص يحمل القيم والمبادئ والأخلاق اللي فعلا يأثر في الناس، يأثر في الأرض، يوقف التاريخ، يوقف الزمن، يخلي الحدث يخضع إلى ويسجد إلى خشوع لأنه صاحب موقف. وإلا تجي أخت عمر بن عبد ود وتشوف أخوها مقتول فتتوقف عن الحزن هنيلة وتقول من قتله؟ قيل لما؟ قالت من قتله كفء كريم، كفء كريم. وما سمعنا أبدا في يوم من الأيام أن أهل المقتول يمدحون القاتل، ما سمعنا في ذلك. سمعتم؟ هل في يوم من الأيام أهل المقتول يمدحون القاتل؟ فأبطلت حزنها وأسكتت قلبها وأنشدت لو أن قاتل عمر غير قاتله لكان حزني عليه دائما الأبدي، ولكن قاتله من لا يعاب به كان أبوه يدعى بيضة البلد. أخذت ليس فقط تذم وإنما مدحت هذا الإنسان اللي ما وقف من مواقفه يسطر هالأشياء اللي تبقى خالدة. إذن النبي يربي أمة ويربي مجتمع وينقلها النقلات، لذلك الله عز وجل يعطيها الأولوية، النبي أولى بالمؤمنين. بعد يصير التسليم، يصير الاتباع، لأنه أعلم بالمصلحة وأعلم بالمفسدة، لأنه أعلم بالأحكام، لأنه أعلم بما ينفع الإنسان وبما يضره. لذلك النبي لا يستطيع أحد أن يستغني عنه أبدا. لا تفكر لحظة أنك تستغني عن النبي نظريا فضلا عن الجانب العملي، إنما أنت تحتاج النبي. لذلك الله خلى لك شنو؟ أسوة حسنة، خلى لك أسوة من الجانب الفكري، الجانب العقائدي، الجانب الأخلاقي، جانب حياته. أفضل خلق الله. الله يقول له كما ورد في الحديث القدسي: يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا النموذج الحي اللي خلى الله عز وجل، والمجتمع لا يستغني عنه. يخطأ المجتمع إذا يستغني عن النبي لحظة، عن منهجيته، عن فكرة، عن رسالته، عن ذكرة، عن الأخلاق اللي كان يرسمها لكل فرد في المجتمع. وأنا اليوم أنا وياك بحاجة إلى رسول الله، لأن المجتمع يعيش الانعطافة ويعيش الانحدار، فيحتاج قانون الله المتمثل برسول الله، ويحتاج الترجمة لرسول الله المتمثلة بآل البيت، لأنه قال: إني تارك فيكم كتاب الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. وقد نبأني اللطيف الخبير بأنهما شنو؟ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن كما يقول الدعاء، هذا الدعاء لا تقصر عنه، خليه فرد ورد يوم إليك: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن النبي أولى بالمؤمن من نفسه، وهذه فرد نقطة يشير إليها القرآن كما في سورة الأحزاب آية 6. هذه فرد نقطة جدا مهمة، يعني أكو تسليم، أكو انقياد، أكو اتباع. هذا الاتباع بلا سؤال بلا جواب، لأن النبي كما وصفناه ليلة أمس: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، يعني أعلم بيك من نفسك وأولى بيك من نفسك، لأن هو يبذل روحه من أجلك، يبذل كل قدراته من أجلك. يعني بتعبير آخر عقلائي، يعني يعطيك أكثر مما تعطي لنفسك، يحبك أكثر مما تحب نفسك، يدافع عنك أكثر مما تدافع عن نفسك، لعلمه، لإحاطته، لأن الله يقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. شنو بعد؟ سؤال شنو؟ الضوء اللي تقتدي به، الضوء اللي تشير عليه. هذا المورد هو اللي يخلي الأمة تتحاكم، هذا المورد هو اللي يخلي الأمة بالميزان، لأن الأمة بخست هذا الحق ولم تعطي هذا الحق أبدا، والأمة لم تكن بالموقف المطلوب اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالذات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إمامك زين العابدين يواجه استغراب، شيخ كبير في الشام، واويلا رجل مبين عليه علامات دين، علامات تقوى، طالع من الجامع، طالع من بيت الله، فيجتمع أهل البيت واويلا التفت للإمام زين العابدين قال: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: بلى، من أهل القرآن. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى، مصداق هاي الآية إحنا. العجيب، يستغرب هذا الرجل الشيخ الكبير، ثم يتلو عليه زين العابدين الآية الأخرى، قال: قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: نحن والله أهل البيت. فيعتذر الشيخ الكبير إلى الإمام ويقبل يديه وهو باكي، قال: والله ما علمنا بذلك، أخبرونا أنكم خوارج، أخبرونا أنكم خارجين عن الدين، خارجين عن الملة، خارجين عن هذا الواقع. ثم يأتي رجل فيؤذي قلب الإمام ويجعل الإمام زين العابدين يبكي، قل: مولاي هل لي من توبة؟ قال: وماذا بك؟ قال: أنا يوم أمس أضرب الرأس الشريف بالحجارة. وويلاه، من هذا المكان، من هاي القلوب المحترقة، انقل لهم الآل البيت: ماذا فعلت بكم الدنيا سادت؟ وماذا صنعت بكم الدنيا؟ وماذا فعلت بكم؟ وهذا الحال اللي مر عليكم، لا سيما تلك المرأة اللي تحملت، تلك المرأة اللي عبأها الدين وعبأها القرآن وعبأتها النبوة وعبأها الوحي وعبأها أمير المؤمنين وعبأتها أمها الزهراء، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. كانت مرأة صبورة، مرأة متحملة، مرأة مجاهدة، مرأة ضربت أعلى المثل بالإيمان، حتى قالت لله عز وجل بهذا التعبير: قل: إلهي الذي هون علينا الأمر أنه بعينك. الله أكبر، كلمة ملؤها الإيمان، ملؤها التقوى، ملؤها البسالة والشجاعة. بس تعرف زينب ما كان عندها مجال للجانب المأساوي، يعني ما كان عندها الجانب العاطفي أخذ مساحته الطبيعية، يعني الجانب العاطفي كان مخنوق. تنقل إحدى بنات الحسين تقول: كان إذا واحدة من عندنا تبكي يضربوها بالسيارة، إذا واحد يبكي يضرب ينكسونه بكعب الرمح، ما يخلون حتى واحد يبكي أبدا، ماكو فرصة للبكاء. يعني مو مثل أخواتنا اليوم، مو مثل نسائنا مثلا، متعارف إذا تفقد عزيز تجيها النساء تواسيه، إذا يفقد واحد عزيز يجون ناسه وإخوانه. لا، أهل البيت بعد واقعة الطفهم ما واحد قام يواسي الآخر، ماكو إجاهم واحد يواسيهم. الليلة جمعة والليلة زيارة الحسين عليه السلام، ماكو واحد يواسيهم. زينب كانت تجلس في الليل تقول لنا: اقعد بنص الليل وانعي، أنا قعيد بنص الليل ونعي يا أبو علي خويا ماما. أنا قعد بنص الليل ونعي وضم ونتي حتى على سكر. قلنا خويا يا أخويا أنا قعد بنص الليل ونعي وضم ونتي حتى على السمع. خويا أداري على الشمات دمعي. وهذا حالها بقد، هذا حالها طافت بها البلدان من مكان إلى مكان، أخذتها إلى الكوفة، أخذتها إلى الشام، وهذه الأماكن كلها شماتة إلى أن من رجعوا إلى كربلاء الليلة زيارة الحسين. يلا لما رجعوا إلى كربلاء يا التفت الحادي إلى زين العابدين قال يا ابن رسول الله هذا مفترق طريق إلى المدينة وإلى كربلاء إلى أين نتجه؟ لما سمع العيال باسم كربلاء ضجوا بالنحيب والبكاء وأخذ ينادي الجميع كربلاء عمه يا سجاد ما تحكي ويا حاجينا خلى الكربلاء يعرج نريد نزور حالينا كنا بولية العدوان ليل نهار بين السيج ما تامر دليل الناق بين الكربلاء يعرج حتى نزور ابوك حسين ونهل الدمع عالخدين وننصب عالقبر حن. هذا المنظر يجب ان لا يغيب عن ذهنك يا مؤمن لما قربت النياق من ارض كربلاء ولاحت القبور اخذنا بنات رسول الله يقعن من على ظهر النياق واحدة تنادي واخاه واحدة تنادي وعمه واحدة تنادي وابتاه. شوف المنظر اللي صار، سكينة بنت الحسين جاءت بالماء ورشت قبر الحسين وهي تقول أبا يا أبا لقد أبيح الماء. زينب جاءت وألقت بنفسها على قبر الحسين واحتضنت قبر الحسين وناديت وأخاه وحزينا قلنا نمشي الدرب المامشي أنا مشيت درب الماء مشيت وجدالك يا خويا رافقي يا ابو علي من جلة الوال نخرج. اكو ناس اصحاب حوائج، اكو ناس اصحاب حوائج يردون بعض القراءات عندهم حوائج. تقول له جيتك وجبت الراس وياي من السب وشالت بي سلوى خويا يا اخو تقول يا موالي زينب تريد تعاتب من بعد وين تروح قلبك شي يقول شي تقول لزين العابدين عم يا العليل الناب يا معباس والدين عم يا العليل الناب يا معبا يا سوديني اريد اقعد على قبره وحاشي ويحاشي ليش بوليت العدوان ابو الضابل يخليني وينهم الشباب وينهم العنا العنا مال الاربعين هنا العنا مال الزياره لفينا وينك لفينا على قبرك قعد نخينا ياك يا ابو علي نخيناك يا عدنا وضمان اخو يا هذه المحامية يا القوم ردنا وين لارض المدينة لارض المدينة وطن جادنا ابو علي مهب ناس بالغربة تردنا اي مهب ناس بنمشي وحدنا انا لله وانا اليه راجعون